الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال الحديث والموصول متفرق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى رحمة واسعة من رواية أبي مصعب الزهري المدني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذه قراءة في موطأ الإمام مالك غفر الله له ورحمه رحمة واسعة وبارك الله في شيخنا وسدد خطاه ونفع به ورزقنا الله وإياكم الإخلاص والفهم إنه ولي ذلك. قال الإمام مالك: كتاب الزكاة. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس زود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس زود من الإبل صدقة. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة: إنما الصدقة في العين والحرث والماشية. قال مالك: لا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء: في العين والحرث والماشية. الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج والصوم رمضان. وبدأ مالك رحمه الله تعالى في بيان نصاب الزكاة الذي إذا بلغه وجب على المسلم إخراج الزكاة، وبين ذلك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس زود صدقة، أي من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، أي من الفضة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، أي من الحب والثمر. إذا عندنا خمس ذود وخمس أواق وخمسة أوسق، فالزكاة تكون من الإبل، تكون من الحب والثمر، وتكون من الذهب والفضة. من الإبل والبقر والغنم اللي بهائم بهيمة الأنعام تخرج زكاة من بهيمة الأنعام، وتخرج زكاة من حب والثمر، من كل حب يكال ويدخر تخرج زكاة من الفضة والذهب، ومثلها الأموال الموجودة حاليا. أما الإبل فبدء صدقتها من خمس ذود، فأقل من خمسة من الإبل لا يجب على الإنسان إخراج الزكاة. فإذا بلغت خمسا وجب عليه إخراج شاة، فإذا زادت خمسا فشاتان، فإذا زادت خمسا فثلاث، فإذا زادت خمسا فأربع، فإذا زادت خمسا وبلغت 25 وجب فيها بنت مخاض. إذن النصاب يبدأ من الخمس ويحسب بالشياه إلى أن تصل إلى الخمس الخامسة. أما الذهب والفضة، فالفضة يبدأ النصاب منها من خمس أواق، والأوقية 40 درهما، في خمس يعني 200 درهم، والمئة درهم تساوي 500 وخمسة وتسعين جراما من الفضة. وأما الذهب فنصابه عشرون مثقالا أي دينارا، والدينار حوالي أربعة جرامات وربع، بعضهم قال أربعة وبعضهم قال ثلاثة ونصف. هذا يعود إلى التقدير الأصلي، فإنهم يقدرون الدينار بسبعين حبة من الشعير المتوسط زينتها، تعطي إما ثلاثة جرامات ونصف أو أربعة أو أربعة وربع، وعليه يكون النصاب ما بلغ خمسة وثمانين جراما، عليه أربعة وربع، خمسة وثمانين جراما من الذهب عيار 24 أو حوالي 97 إذا كان الذهب عيار 18 أو حوالي 113 إذا كان من عيار 18 تقريبا. إيه 18 97 كان عيار 21 وحوالي 113 كان من عيار 18. أما ما تعلق بالحب والثمر فسبعة فخمسة أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع اثنين كيلو، و40 جراما من الدقيق. فإن ضربت 42 في 300 صاع، بين 60 في 5 300، كان الناتج حوالي 613 كيلو تقريبا. هذا هو المقدار من نصاب الإبل والذهب والفضة والحب والثمر. وأما البقر فيبدأ نصاب من 30، وأما الغنم فيبدأ نصاب من 40. يبقى لنا عروض التجارة، وأي حكم وحكم الذهب والفضة والركاز، وهذه تبدأ صدقتها، تكون صدقتها من الخارج أيا كان تخرج الخمس. هذا خلاصة النصاب في كل هذه الأنواع. فالزكاة تجب في هذه الأنواع: بهيمة الأنعام، الذهب والفضة، وألحق بها الأموال، الحبوب والثمار، المعادن والركاز. كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله رحمه الله على دمشق في الصدقة: إنما الصدقة في العين، العين يعني الذهب والفضة والحرث والماشي، إنما الصدقة فيها في العين والحرث والماشية. ويلحق بالذهب والفضة عروض التجارة. وقد اتفق أئمة الدين على وجوب زكاة عروض التجارة، ولم يخالف في ذلك إلا النذر اليسير من الظاهرية ومن نحى نحوهم. وأما سائر العلماء فقد اتفقوا على وجوب زكاة التجارة، لأن هذا خلاف قول الله سبحانه وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم

من يوم يقبضه صاحبه، يعني ما لن يعدل النماء، وإنما كإجارة الأرض والبيوت وغير ذلك، وعند الإنسان شيء يؤجره، فإنه لا تجب الزكاة في أصله، إنما تجب الزكاة في ريعه وغلته وما يأتي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. واحد عنده بيت 10 أدوار، هل عليه فيه زكاة في هذا البيت؟ لا، لا زكاة عليه. طيب أجر هذا البيت، أيضا نقول لا زكاة عليه في البيت، ولكن في أجرة البيت إذا بلغت نصابا وحال عليه الحول. لو هذه الأجرة بلغت نصاب، بيأخذ أجرة من هؤلاء 5000 جنيه أو 10000 جنيه، ثم حال عليها الحول، ففي الزكاة زكاته المال لا علاقة لها بالبيت. كذلك السيارة، لو عنده سيارة يؤجرها، فليس على الإنسان زكاة فيما لم يعدل النماء. واحد عنده مصنع، هذا المصنع كلف 10 مليون جنيه، الزكاة في أصل المصنع أو في غلته؟ في غلته إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول، لكن أصل المصنع لا زكاة فيه. وعليه قد يكون الإنسان عنده مصنع ب10 مليون، وعنده أرض ب100,000، بل عنده تجارة ب10,000، نقول هذا يخرج الزكاة عن كل تجارة في 10,000، والثاني يخرج الزكاة عن غلة المصنع لا عن أصل المصنع البالغ 10 مليون. واحد عنده عمارة، هذه العمارة ب3 مليون أو 4 مليون، واحد ثاني عنده نصف فدان يزرعه قمحا، وهذه العمارة لهذا الرجل يحصل من ورائها إيجارة حوالي مثلا 5000 جنيه في الشهر، كل شهر يأخذ من عمارة تبلغ قيمتها 3 ملايين، يأخذ منها كل شهر 5000، ما شاء الله مشروع جيد، ويأتي بهذه الغلة والإيجارة كل شهر، ثم ينفق هذه الأموال حتى إذا جاء إلى آخر السنة إذا ليس عنده شيء، فما عنده شيء من هذه الغلة اللي يأتي ينفقه كل شهر 5000، يعيش بمستوى معين، والعمارة تبلغ 3 ملايين. نأتي نريد أن نأخذ منه الزكاة في آخر السنة، ما عنده زكاة. واحد آخر عنده نصف فدان أرض قيمته 50,000 يزرعه حتى إذا جئنا إلى الموسم، موسم الحصاد، خرج له مثلا طن أرز، فنقول نأخذ الزكاة منك نصف العشر. هذا يخرج الزكاة، مع أن الأساس الذي يخرج الزكاة منه نصف فدان ب50,000، والخارج له طن رز بعد 6 أشهر حوالي 2000 جنيه، والثاني عنده عمارة ب3 ملايين ويخرج له كل شهر 5000 ولا زكاة فيه، نقول نعم. فكل ما كان الاستعمال وليس للنماء فإنه لا زكاة فيه، بيت تسكنه، سيارة تركبها، ثياب تلبسها، كل ذلك لا زكاة فيه، إنما الزكاة فيما تخرجه، فيما يكون للنماء. وعليه فإن هذه البيوت يكون فيها الزكاة إذا تاجرت بأصلها، واحد عنده شقتين ثلاثة فلوس اشترى شقتين ثلاثة يتاجر بيهم، إذا غلى السعر زاد باع هذه وأنفق وتجر بها واشترى كذا يبني البيت ويبيعه ويشتري بالثاني، أتى بالسيارة يهيئها سيارة قديمة يصلحها وكذا ثم يبيعها ويأتي سيارة أخرى، تكون زكاة للسيارة في هذا البيت لأنه صار يتاجر بهذه، صارت عروض إيه؟ تجار. فأرجو أن ننتبه هذه المسألة. فهل في البيوت زكاة؟ نقول فيه تفصيل، البيوت يكون فيها زكاة إذا قصد بها التجارة والنماء، صارت عروض تجار، وليس فيها زكاة إذا كانت للسكنة وكانت للإجارة فإنه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. ولهذا لو واحد عنده قطعة أرض حطتها وضعها ليبني عليها في المستقبل لأولاده هذا ما عنده زكاة، ولو كانت هذه قطعة الأرض وصلت إلى 5 مليون جنيه. آخر اشترى قطعة الأرض بماله وضع ماله في قطعة الأرض ويريد أنه إذا زاد السعر باعها وجاب قطعة أخرى وهكذا، نقول هذا فيه التجارة الزكاة، ويأتي على رأس الحول يقيم هذه القطعة ثم يخرج ربع العشر زكاة المال. طيب، عرض الإمام مالك هنا رحمه الله تعالى مسألة ألا وهي الشركاء، مجموعة من الشركاء اشتركوا في مشروع. طيب، بمجموع أموالهم حصل النصاب، وبحصة كل واحد أو في حصة كل واحد ما حصل النصاب، كيف تكون الزكاة؟ فقال إن من بلغت حصته منهم 20 دينارا أو 100 دينار فعليه فيه الزكاة، هذا ما في إشكال، يعني إذا بلغ مال كل واحد النصاب يجب عليه الزكاة لربع العشر في ماله، فإن نقصت حصته مما يجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه، يعني حق كل واحد لا يبلغ النصاب، ما يبلغ 20 مثقال أو 200 درهم فقال لا زكاة فيه. فإذا بلغت حصصهم جميعا ما يجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه، وكان بعضهم في ذلك أكثر نصيبا من بعض، أخذ من كل إنسان بقدر حصته، إذا كان في حصة كل واحد منهم ما يجب فيه الزكاة، وذلك أن النبي قال صلى الله عليه وسلم ليس في مدون 5 أواق من الورق صدقة، يعني إنه لو مثلا ربحوا أو صار نصيب كل واحد حينما وزعنا على 5 أو 6 دون النصاب، دون النصاب الزراعة أي شيء، واحد مثلا طلع من فدان أرض طلع 5 أوسق إذن سنخرج الزكاة، لكن كل واحد كانت الأرض مزروعة فكل واحد أخذ 2.5، نصيب كل واحد 2.5، إذا نصيب كل واحد على حدة ليس فيه الزكاة، لكن بمجموعهم فيه الزكاة. فهل يجب باعتبار الأصل 5 ولا لا يجب باعتبار نصيب كل واحد؟ هنا الإمام مالك يقول باعتبار نصيب كل واحد، وهذا هو الصحيح، يعني كل واحد مخاطب بهذه الزكاة، فإذا كان عنده ما يبلغ به النصاب وجب عليه وإلا فلا، ولا ينظر للمجموع خارج من الأرض، إذا ينظر إلى حصة كل واحد من الشركاء فيما يتعلق بالصدقات، فإذا بلغ نصيب كل واحد على حدة دون النصاب زكاة عليه، ولو كان المجموع الخارج فيه الزكاة. انت بقى من اخواني المسألة. طيب عايز حد يذكرها لي كده. مسألة الشركاء اذا كان حصة كل واحد اقل من النصارى هل يلزم الزكاة؟ لو كانت حصة الجميع كلها تبلغ النصاب، يعني لو بلغ نصيب كل واحد، لو كمل نصيب كل واحد فيه الزكاة، وإلا فلا زكاة عليه ولو كان باعتبار الأصل واحد. إلا إذا تراضوا، يعني مثلا جماعة ثلاثة زرعين أرض فكل واحد لم يبلغ خمسة أوسق لكن بمجموعين بلغوا، والله إن تراضوا قبل القسمة طلعوا الزكاة من على رأس الكوم كما يقولون ما في بأس. احنا نتكلم في الحد الملزم، حد الملزم لا زكاة عليه فيه، لكن لو تراضى الجميع على هذا لا بأس. نعم. بالنسبة لعروض التجارة هيحسب الربح مع البضاعة الموجودة. لو الربح والبضاعة الموجودة بلغ نصيبك واحد الزكاة أخرج وإلا فلا. بعض اللي بتجروا فيه احنا مالنا داخل عروض التجارة دي مال يحسب. هي جت تطلع الزكاة عن عروض التجارة لا تخرج عن الربح فقط، بل عن الربح والعروض نفسها، لأن العروض صارت معرضة للنماء. نعم. لا المبنى ما فيه، المبنى الأرفف الثلاجات هذه ما فيها زكاة. ماله لو كان عليه دين هل يخصم ما لا يخصم؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يخصم لأن الزكاة تجب مواساة، واللي بتجب مواساة احنا لا نقهر صاحبها، نقول كمان طلع الزكاة من عليك من دين. والقول الثاني يجب عليه ذلك طالما المال عنده وحال عليه الحول وبلغ النصاب يجب عليه دون النظر إلى أي شيء آخر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله ولا يسألهم، ما يقول سألوا الناس عندك دين ولا ما عندك دين، وإنما كانوا يسألون الناس عندك إيه عندك كذا، إذن يجب عليك. فلو سدد الدين قبل حول الحول ما عليه شيء، إنما لو بقي عنده ففيه الزكاة. والقول الثاني لا ما فيه الزكاة. نعم. يعمل إيه؟ يجيب الربح إيه؟ لا لا، في حالة واحدة انا اضيف المال اللي هنا على مال التجارة في حالة واحدة، وانا اذا نقص مال التجارة عن النصاب. قال العلماء انا مثلا عندي مال لم يبلغ النصاب في تجارتي، ولكن عندي مال اخر من رواتب من اي شيء، فهل اضيف هذا الى ذاك؟ قالوا نعم طالما نقص النصاب، اما في حال تمام النصاب فلا نضيف، اما في حال تمام النصاب فلا نضيف. لكن اذا نقص النصاب وعندي مال اخر اجيب المال ده واضع في هذا حتى يكمل النصاب. نعم. لا تعد مع الجميع. لا يعني مثلا عندك مثلا 100 جرام ذهب، احنا قلنا النصاب بدأ من 85 اذا كان عيار 18، تطلع على 15 ولا تطلع على 100؟ ده سؤال. على 100، على 100. ولهذا اللي عنده هيبقى مثلا عنده 84 جرام ده ما عندوش ده، ما عندوش زكاة خالص. مثلا عنده 100 عليه زكاة ال 100، يبقى عليه زكاة ال 100. عنده اقل من 85 يبقى ما عليه زكاة خالص. ده النصاب الذي إذا بلغته وجب عليك، بل عند 84 ما عند أي زكاة، 85 عنده. نعم الزكاة، لأن ما دخل العمارة بلغ النصاب. حتى لو بلغ النصاب، حتى لو نأخذ من العمارة شهريا 100,000 هذا النصاب وزيادة، لكن ما عليه إلا إذا حال الحول عليه وهو مال عندي مستقر أملكه وحال عليه الحول، فيكون الزكاة في هذا المال إذا بلغ النصاب وحال الحول عليه. إنما في مطلق الخارج منه لا، تجارة حول معتبر فيها بس نتاج التجارة أرباح التجارة لا يلزم كل 100 جنيه تجيبها فيها تجعل لها حول خاص. لا، التجارة دي انت بدأت مثلا ب10,000 جنيه، نمية العشرة الشهر ده جالك بقى 11، الشهر اللي بعده بقى 13، 20، الى ان جيت الى الحول هم 100. قبل الحول باسبوع جالك 10,000 جنيه. لا تنظر الى مفردات هذا الربح، انت تنظر الى 100 اللي عندك على رأس الحول. ده هذا اللي لو لك عند الناس، لو لك عند الناس دين هل تغرض الزكاة عنه او لا، فيه هذا التفصيل. زكاة الزكاة على معسر، اذا كان الدين على معسر او مماطل ولا بينة لك به، فهذا زكاته اذا قبضته وهل تزكي لعام واحد او تستقبل به عاما جديدا، هذا خلاف بين هذين. الثاني مال لك ببينة وعند غني، فهذا تحسبه من تجارتك، تحسبه من مالك على الصحيح. والقول الثاني لا، إذا دخل في مالي وإلا فلا. يعني كان عندي غني تحسبه من مالك كما لو كان عندك على مماطل أو معسر ما عندي. أنت لك عندي 10,000 جنيه وأنا ما عندي، ممكن السنة الجاية اللي بعدها ممكن ما فيش حاجة خالص، فهل تخرج بقى كل سنة على 10,000 ونجهز ما يجوش في النهاية؟ لا، إنما يكون عندك هذا إذا قبضته. إذا قبضت، وهل إذا قبضت بقى تستقبل به حول ولا تطلع الزكاة فورا؟ خلاف. إنما على غني يعني يجيك وكذا ماشي. نعم. الأقساط مثلا لو أنا لي عند واحد 100 على كل سنة 10، يبقى أنا لي عنده المجموع كام؟ 100. كيفية السداد؟ 10 كل سنة. فهل يا ترى بقى كل سنة طلع 100؟ أنا لي 100، أول سنة طلع على 100، ثاني سنة طلع على 90 لأن أنا أخذت 10، ثالث سنة طلع على 80 لأن أخذت كمان 10، 70. يبقى انا طلع زكاة كام بقى؟ 190 و80 و70 و60 الى ان اصل الى، يبقى انا طلع زكاة على مبلغ وقدر قرابة المليون. لا، تطلع الزكاة زكاة العشر، كل سنة طلع زكاة العشر. يعني هو اشتراه بهذه النية، ان جاب الثمن كويس هبيعها، واما اذا ما جابتش يبقى أبناء الأولاد. إذا ترددت النية فلا زكاة، إنما إذا جزمت النية. أما إذا ترددت سأبيع سألني واخد بالك، فلا شك إن أي واحد حتى لو اشترى بنية البيع لو جاءت الفرصة بسعر مميز قد يبيع ويشتري في مكان آخر. ان ترددت النية فلا زكاة، انه اذا جزمت بالبيع فعندئذ الزكاة. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في زكاة المعدن. قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك حسن بوليك. قال: باب ما جاء في زكاة المعدن. قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا تؤخذ منها إلا الزكاة. قال مالك: أرى والله أعلم أنه لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج وزن 20 دينارا أو وزن 200 درهم، فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه، وما زاد على ذلك أخذ منه بحساب ذلك ما دام المعدن نيل، فإذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل فهو مثل الأول تبتدأ فيه الزكاة كما ابتدأت في الأول. وقال مالك: المعادن بمنزلة الزرع يؤخذ منها الزكاة كما تؤخذ من الزرع حين يفصد. هذه زكاة المعادن قال فيها مالك هي بمنزلة الزرع يؤخذ منها الزكاة كما تؤخذ من الزرع حين يفصد، على اعتبار أن هذا هو الخارج من الأرض. الخارج من الأرض هذا بالنسبة للإيه؟ للمعادن، للمعادن. خلاف بقى الركاز، وهذا هو الدفن الجاهلية اللي هنسميه الكنز يعني، ده آخر. أما المعادن فقالوا أشبه شيء بهذا الخارج من الإيه؟ من الأرض. نعم. ويبقى خارج من الأرض يعني نصف العشر أو العشر. نعم، يخرج منها العشر. الإيه؟ لا، حتى لو خرجت إيه معنى؟ لا لا، نعم، لو خرجت معادن من الأرض يجب عليه، ما لا علاقة بالتجارة ولا غيره. ما أدري يعني هو هل يعتبر هذا في الجواهر الذهب والفضة والنحاس وما يلحق ذلك ما له يعني هذه الطبيعة، ولا في كل الخرز البطول ومشتقاته مما قد يكون له قيمة، لكن يعني هذه محل نظر، هذه محل نظر وضع عنه. الركاز ده لقية بتلاقيه ليس مرض الشك، دفن الجاهلية يعني ما عليه علامة الجاهلية. تحصل بقى نفرتيتي ومش عارف ايه، انما اذا ما كان عليه علامة الجاهلية فهذا حكم اللقطة، حكم اللقطة. اذا ما عليه واحد لا مثلا شوية غوايش ولا شوية سلاسة، لا هذا ليس ركاز، انما اللي عليه دفن الجاهلية، دفن الجاهلية عليه اثر او علامة الجاهلية. نعم. لا، زي الخارج من الأرض ما يعتبر الحول. إذا خرج وهذا يخرج، بس يخصم ما ينفقه عليه زي بالضبط الزروع. نعم، يعني زي واحد بيضم دلوقتي أرضه فإعطى اللي بيحصد منها كلتين، وده خمسة وده أربعة وده ستة، خلاص بيخرج زكاة عن الباقي زي الخارج من أرض الثمن. لا، دي مش التكاليف، دي انت بيحصد بالأرز نفسه، يحصد بالأرز ويحصد بقمح، خلاف الكيماويات والأدوية. خلاف الكيماويات والأدوية، نعم، هذه فيها خلاف بين أهل العلم، هي الكيماويات والأدوية هل تخصم أو لا تخصم، هذه خلاف بين أهل العلم، واللي عليه مشايخنا أنها لا تخصم. نعم. أنا عايز يقيم الشغل عياله، هو مش الخارج ده لعياله أصلا؟ فصاحب الأرض هياخد لنفسه إزاي؟ هم أولي دول أصحاب الأرض، إلا أولاده دول منفصلين عنه ولهم حياتهم مستقلة، وجابهم أجراء لأرض هو يملكه وكذا، أجراء. فمثلا الولد ده هيضم بكذا والتاني هيدرس بكذا كيلة يعني او ارداب او كذا، ماشي، هم كالاجراء. دي نادي بقى على الناس، لقطة ده يعرفها سنة، حكم اللقطة عرفها سنة، اذا ما عرفها احد فيا له، فاذا جاء ربها يوم ما اداها اليه. لا، هذه اللقطة يعرفها حكم اللقطة تمام، زي ما يلاقي حاجة على ظهر الأرض مش في باطن الأرض. نعم، بس ما ولو بس ما على أثر الجاهلية. نعم. هذه بقى مال يملكه يطلع على الزكاة. قال رحمه الله: باب زكاة الركاز. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع أهل العلم يقولون في الركاز إنما هو دفن الجاهلية وما لم يطلب بمال ولم يكلف فيه كبير عمل، فأما ما طلب بمال أو كلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز. قال مالك وهو الذي لا اختلاف فيه عندنا. قال باب ما يجب فيه الزكاة من الحلي والتبر. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة. بالنسبة بقى الركاز، الركاز ده فيه الخمس وده أعلى طبعا نصيب، أعلى ما يخرج من الزكوات الركاز، لأنه أصلا أقل جهد، فإنك تحفر سذاجب هذا ما تعرفت شيئا ولا أنفقت شيئا ولا كذا، فتخرج الخمس وده أعلى ما يكون مباشرة ولا احتاج إلى حول ولا كذا، مباشرة تخرج الخمس. نعم عندك مسألتان. المسألة الأولى، هل أنت تاخذه أصلا إذا تعلق بذلك حق للدولة؟ هو الأصل أن الركاز ليك، اللي يجد مال له الركاز هذا لواجده كما قال صلى الله عليه وسلم لواجده. طب لو الدولة لا، هذه مناطق وكذا وإحنا نصير حراس عليها، بادي ملك الدولة، ولأنه لو ترك ذلك للناس حصل تعديات وفساد وغير ذلك. فلو الدولة تبنت هذا واعتبرت مناطق أثرية وصار ملك للدولة، محل النظر عند أهل العلم الحقيقة شديد، والذي أطمئن إليه أنه يكون تابعا للدولة إذا تبنت الدولة ذلك. لكن هذه مسألة. المسألة الثانية، في الخارج من ذلك يباع كله ولا يباع المباح منه وما لا يباح بيعه لا يجوز؟ الجواب في الأمر تفصيل. أما ما خرج مما له قيمة كالذهب والفضة والجواهر الثمينة فهذا يباع بشرط أن يكون تماثيل، فإنه ينهى عن بيع تمثال، ولكن إما أن يطوص رأسه وتنمحي معالمه أو لا يباع هكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمثال. أما ما لا قيمة له وإن اعتبر الناس قيمة له زي بقى الأشياء الثانية الأثرية لمجرد أنها قديمة، فهذا لا يجوز بيعه، لأنه لا يجوز بيع ما لا قيمة له وإن اعتبر الناس أن له قيمة مفتعلة. زي النهاردة مثلا يجي يشتري طوابع بريد قديمة مثلا بكذا، أو واحد يروح يشتري مثلا جنيه من أيام الملك فاروق ما عاد له قيمة الآن. الملك فاروق ما قيمة الملك فاروق الآن؟ الجنيه ما له قيمة، فروح مثلا يشتري 500 جنيه، ليس إلا أنه من الأثر. هذا كله تمجيد وتعظيم لأمور الجاهلية، لا ينبغي أبدا واحد يشتري شيئا من هذه الأشياء لأنه لا قيمة لها. أما ما له قيمة فإنه يباع والشراء شريط أن يكون متضمنا محرما، نعم، كان يبيع التمثال أو شيء. قال باب ما يجب فيه زكاة من الحلي والتبر. والتبر هذا هو الذهب المقطع، تبر الذهب المقطع، قطع كده يضعها تضع المرأة على صدرها على ثيابها تتحلى به. فالحلي ما يكون مما تلبسه المرأة في اليدين، في الصدر، في الأذنين، وأيضا التبر، أي ما تأتي به من قطع من ذهب وتجعله على ثيابها في شعرها إلى غير ذلك. نعم، فهذا جائز. المرأة تتحلى بالذهب على وفق ما تريد. قال رحمه الله: باب ما يجب في الزكاة من الحلي والتبر. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج فيه الزكاة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب فلا يخرج منه الزكاة. قال مالك: من كان عنده حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه الزكاة في كل عام، يوزن فيؤخذ ربع عشره إلا أن ينقص من وزن 20 دينارا أو 200 درهم، فإن نقص من ذلك فليس فيه زكاة، وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس. فأما التبر المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة. قال مالك: ليس في اللؤلؤ والمسك والعنبر زكاة. مسألة الزكاة تجب في ما تتحلى به المرأة من حلي أم لا، هذه مسألة خلافية معروف من خلاف فيها بين العلماء. فالجمهور على أنه لا زكاة فيها، وذهب البعض إلى وجوب الزكاة في الحلي، والمسألة خلافية بين أهل العلم، والذي يترجح عندنا أنه لا زكاة فيه، إذ الزكاة إنما تجب بالنص الواضح في هذا، وإلا فلا نوجب على الناس الزكاة مع احتمال الأدلة، إلا بقى على مذهب من يترجح له شيء. فالحلي أو الذهب إما المرأة بتستعمله تتحلى به، هذا ليس فيه الزكاة على الصحيح، أو أنها لا تلبسه بل تعد للتجارة الكراء تؤجره، او عينه على انه مال متعان، ومثله ما يحصل الان من بعض الناس عنده مال بدل يخشى عليه انه لو وضعه يضيع او يمسقه، فيأتي بالذهب ويلبسه زوجته تتحلى به وهو في نفس الوقت ايه مال مصون، وهو موضوع هذا فيه الزكاة لا خلاف فيه بين أهل العلم. يعني إذا ما كان الحلي هذا معدا، للبس وكذا، وإنما فقط للكراء أو مال حوله الإنسان إلى ذهب ليخرج منه الزكاة ليحتفظ بالمال أو كذا، إذا كان على هذا الوجه احتفاظ بالمال أو معدل الكراء يعني الإجارة فهذا فيه الزكاة. إنما الكلام فيما تتحلى به المرأة زينة، فالفقهاء الثلاثة يقولون لا زكاة فيه، بعضهم يقول فيه الزكاة، والمسألة خلافية وخلافها قوي. ومما أفتت به اللجنة الدائمة في ذلك إنه الزكاة واجبة، نعم وجوب الزكاة، وهذا أيضا للمال إليه شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، لكن الذي يظهر أنه لا زكاة في ذلك، كما جاء في أثر عائشة أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة. نعم. وعن نافع عن عبد الله أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب فلا يخرج منه الزكاة، فلا يخرج منه الزكاة. نعم، هذا من أدلة من ذهب إلى وجوب الزكاة، لما قال الصلاة أتؤدين زكاة أحب أن أسألك قبل صلاة النار، لكن هذا حديث في كلام أهل العلم. نعم، الإمام مالك رحمه الله تعالى أيضا قال بالنسبة للجواهر والأحجار التي لها قيمة عالية زي اللؤلؤ والمسك والعنبر وكذا، قال هذا ليس فيه زكاة. الزكاة أو الكلام الزكاة هذا في الذهب والفضة، أما هذه الجواهر الثمينة هذه لا زكاة فيها عند الجميع، لا زكاة فيها عند الجميع. نعم، قال رحمه الله: باب زكاة أموال اليتامى والتجارة فيها. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: كانت عائشة رضي الله عنها تليني أنا وأخا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي أموال اليتامى من يتجر فيها. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه اشترى لبني أخيه يتامى في حجره مالا فبيع ذلك بعده بمال كثير. قال مالك: ولا بأس بالتجارة في أموال اليتامى إذا كان الولي مأمونا ولا أرى عليه ضمانا. نعم، فبالنسبة لأموال اليتامى والتجارة فيها، أما أموال اليتامى هل فيها زكاة؟ نعم، وهذا قول جماهير أهل العلم، وخالف في ذلك القلة من أهل العلم الذين قالوا بأنه لا زكاة في أموال الصغار الذين لم يبلغوا، ولا يكون الإنسان يتيما إلا إذا كان دون البلوغ، أما إذا بلغ ليس بيتيم، أما إذا كان صغير لم يبلغ ومات أبوه فهذا هو اليتيم. فقال بعضهم بأنه لا زكاة فيه لأنه لم يبلغ، وشرط التكليف البلوغ، وهذا ما بلغ، لكن الجماهير على أن الزكاة تجب فيه لأن الزكاة لا علاقة لها بالشخص، حتى نقول تكون عنده أهلية، بخلاف العبادات الأخرى كالحج والصوم والصلاة. أما الزكاة فحق المال، حق المال ما لها علاقة بالمكلف نفسه، ما هي حق المال وعليه، فلا يلزم البلوغ، فلا يلزم البلوغ. إذن الزكاة في أموال اليتامى نحق وعليه، فينبغي الإنسان أن ينمي هذا المال حتى لا تأكل الزكاة. قال صلى الله عليه، قال عمر رضي الله عنه: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. دل هذا على أن الزكاة تجب فيها، الزكاة تجب فيها، وعليه ينبغي لمن كان ناظرا على هذا المال أن ينمي المال بحيث لا تأكل الزكاة المال. أما التجارة فرأى مالك رحمه الله تعالى التجارة في أموال اليتامى، وقد يقول البعض هذا تعريض للمال للخطر، فقد يخسر الإنسان كل شيء، فهل هذا يعارض الاستحباب ده؟ قالوا لا، لا يعارض، بل يتجر وهو ناوي الخير كماله تماما. إذا كان مأمونا، كان رجلا أمينا، قال مالك: ولا أرى عليه ضمانا من خسر. طبعا هذا إذا لم يتعدى أو يفرط، لكن إن تعدى أو فرط فعليه الضمان، إن فرط أو تعدى هذا عليه الضمان. لكن مقصود مالك رحمه الله تعالى في حال في حال ما إذا لم يتعدى أو يفرق. حقيقة في مسألة يعني مشكلة تتعلق بهذا الباب ولها صورة معاصرة الآن، هي مسألة المجلس الحسبي. فإن الصغار الآن تخرج أموالهم في هذا المجلس الحسبي، مجلس حسبي يجعلها عند إلى سن تقريبا الرشد أو شيء، أما ما أدري 21 ولا 18، المهم وما يأخذ الأولاد هذا المال. فهذه الأموال موجودة لا نستطيع أن نمتلكها، نأخذها ونتجر فيها، موجود، فهل فيها الزكاة أم لا؟ على القاعدة اللي عندنا الآن فيها ولا ما فيها؟ ها؟ فيه. ما الموضوع؟ ما الموضوع يجب الزكاة فيه؟ لكن يعكر على هذا أنه مال لا أملكه ملكا مستقرا، ما أستطيع، أنا أريد ولا أتصرف فيه، فحينئذ يكون كالمال الذي في يد الإيه؟ المعسر، كالدين الذي على المعسر. وعليه فإننا نقول لو أمكن المجيء بهذا المال ففيه الزكاة، أما إذا ما أمكن المجيء بهذا المال فيكون تكون زكاة فيه إذا قبضه، أما قبل ذلك ما تملك، لأن العلماء يقولون يملك النصاب، هذا كأنه ما ملك. طيب، تعلق بذلك مسائل، منها بعد هذه المدة طبعا بيكون لها أرباح، هم قصدهم كده انه بياخد فلوس وكذا والفوائد، استفيد بعد هذا. اذا كان ابوه تاريخ 10,000 هيلاقيهم مثلا 40، هل ياخذ هذه الزياده او لا ياخذ؟ على مذهب الدوله على حلال طيب، وعلى المذهب مذهب العلماء فانه لا ياخذ ذلك لانه ربا، هذا مال حرام لا يجوز أخذه، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. طيب، لو قال قائل أخذه وأخرج زكاة هذه السنوات، أنا أخذه عليها مثلا 5,000 زكاة، هأخذه وطلع منها 5,000 زكاة، نقول إن قلنا بوجوب الزكاة عليك فلا يجوز أن تخرج الزكاة من هذا المال المحرم، هذا لا تملكه أصلا، هذا لا تملكه، أن تخرج الزكاة من هذا المال اللي عندك. وإذا قلنا ما عليك زكاة خلاص ما في إشكال، المهم أنك لا تملك هذا المال المحرم، هذا لا يملك، المال الحرام ما يملك، ما تملكه، هذا المال الحرام ما تملكه. نعم. طيب، نقف عند باب زكاة الميراث. ايه؟ 600. ايوه. يقول عادل بأن الأثر 656 اللي هو كانت عائشة تلي بنات أخيها يتامى في حجرها ولهن الحلية فلا تخرج منه الزكاة. طيب، الأثر هذا مع 661 عائشة تقول إنك تلي يتمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة، فيقول هذا فيه تعارض، فهل هذا فيه يعني فيه تعارض؟ ها؟ تمام، بس الأول تتكلم عن الحلي والثاني تكلم عن المال، المال فيه الزكاة أما الحلي لا. وقت الخروج، وقت الخروج إذا حال الحول يقيمه بنفس الحول. نعم، لا، تحريم اللبس وجوب الزكاة لا، الزكاة فيه سواء كان مذهبه بقى في الحلي، ما أدري مذهبه في الحلي، ما يحضر الآن مذهبه في الحلي يعني، وكغير من أهل العلم في زكاة الحلي هل يجب أو لا يجب، ما أدري ماذا بشيخ في الحلي. إنما في التحريم يا تحريم الذهب المحلق ليس الذهب المحلق، أما المقطع فإن فهذا الذي يجوزه فقط. وبسط المسألة في أداب الزفاف، الزكاة على مذهب في الحلي، في الحلي ما أدري عن مذهب الشيخ الألباني في زكاة الحلي. أما بالنسبة لللبس ما يرى الذهب المحلق في اللبس، إنما يرى الذهب المقطع فقط. نعم. بالنسبة لما يأتيه من مال، ما يأتي واحد من مال إذا كان على فترات يعني كل شهر 10,000، فالعلماء قالوا بأن الزكاة تكون على كل شهر فتجعل حولة من هذا الشهر، يعني 10,000 في المحرم يبقى زكاة 10 في المحرم. طيب جاءوا في سفر 10 يبقى زكاته في سفر، وهكذا كل مبلغ يجي يخرج زكاته في الحول. ومع ذلك قالوا ونستحب أن يخرج الزكاة على الجميع باعتبار الحول الأول، ويكون هذا الباب زيادة منه من باب الزيادة يعني، يعني مثلا كان 10 كل شهر يعني 120 في السنة، فيجي عند الحول يخرج 120 ويستريح، لكن كوجوب لا. طيب اليوم نكتفي بالقدر هذا، ونؤجل إن شاء الله الرسالة ليوم آخر بإذن الله.